بيت الشيخ. يقول السائل: إذا كنت أصوم الاثنين أو الخميس ويأمرني أبي بالإفطار فما علي أن أفعل؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الوالدين إذا أمر الولد بطاعة الله عز وجل فإنه يبر الوالدين ويكتب له أجر البر والطاعة، وإذا صرفاه عن المندوب وفي الأمر سعة من الشرع، خاصة إذا كان له موجب، فإنه يبر والديه. وتوضيح ذلك أن أمر الأب أو الأم بالفطر للابن الصائم في النافلة إذا كان بسبب الخوف على صحته وأنه يكلف نفسه في الطاعة ويخشيان عليه، فإنه يجب عليه أن يبر والديه، لأن المتطوع أمير نفسه وبر الوالدين لازم. وإذا أمر الوالدان بما فيه مصلحة للولد تعين على الولد أن يبر، وقد لا يلاحظ الولد ذلك. قد قرر العلماء رحمه الله والأئمة أن بر الوالدين في هذا سائغ، وهي النوافل التي لا تجب، أنه إذا أمر الوالدان بتركها بمعنى صحيح لا كراهية للطاعة ولا كراهية للخير، فلا شك أنه يبر الوالدين ويكتب له أجر الصيام وأجر البر، وحظه في ذلك أعظم وأكمل. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر قصة جريج العابد أنه نادته أمه وهو في الصلاة فقال: أمي وصلاتي. ثم نادته فقال: أمي وصلاتي، رب أمي وصلاتي. فكرر ذلك ثلاثا فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وهذا في الصحيح، وترجم له الإمام النووي رحمه الله: باب إذا دعاه والداه أو أحدهما وهو في صلاة النافلة قطعها. فهو يقطع النافلة ويجيب والديه، وهذا ثابت في الحديث الصحيح. استنبط منه أن النوافل من الصيام، لأن الصلاة أعظم شيء في النوافل، لأن الوالدين لا يغشان الولد. ولو سئل والد من تتمنى أن يكون أفضل منك لم يجد أفضل من ولده. فالوالدان في نصيحتهما للولد ليس محل شبهة ولا محل تهمة، ولذلك البعض يسيء فهم الوالدين، فإن في الوالدين شفقة ورحمة أسكنها الله في قلب الوالدين، وعلى الولد أن يقدر هذه الرحمة والشفقة ويقابلها بما يناسب. فهو إذا فعل ذلك كتب له الأجران، وقد صح هذا الخبر، واستجيب الدعوة الأم على جريج حتى ابتلي بما ابتلي به كما في الصحيح، استجيبت دعوته وفرج الله كربته. فالشاهد من هذا أنه أصل عند العلماء في ترك النوافل برا للوالدين، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.